الفصل التاسع مبارزة في منتصف الليل. لم يتصور هاري أنه سيقابل في يوم من الأيام شخصا يكرهه أكثر من كراهيته لابن خالته دادلي، حتى قابل دريكو مالفوي، وكان هاري سعيدا أنه لا يجتمع معه إلا في دروس الوصفات التي تجمع بين تلاميذ السنة الأولى في غريفندور وسليذرين. لكنه في هذا اليوم قرأ الإعلان المثبت في الغرفة العامة بغريفندور، والذي يعلن بدء دروس الطيران يوم الثلاثاء القادم، والتي ستجمع بين تلاميذ غريفندور وسليذرين. قال لرون بضيق: هذا ما كان ينقصني، كم تمنيت تعلم الطيران، ولكنني لا أريد أن أبدو بمظهر الأحمق فوق المقشة أمام مالفوي. رد روم بعقلانية: أنت لا تعرف ذلك، وعلى أي حال تأكد أنه في الأغلب لا يجيد الطيران، حتى وإن كان يؤلف الكثير من الحكايات الكاذبة عن مدى براعته في الكويديتش. وكان مالفوي يتكلم كثيرا فعلا عن الطيران، ويشتكي بصوت عال من عدم ضم تلاميذ السنة الأولى إلى فرق الكويديتش بمنازلهم، ويحكي متباهيا قصصا طويلة عن الطيران تنتهي عادة بتفادي طائرات العامة الهليكوبتر بصعوبة، ولكنه لم يكن الوحيد الذي يحكي قصصا عن الطيران. فالطريقة التي يتكلم بها شيموس فانيغان تجعلك تعتقد أنه قضى طفولته كلها على مقشته طائرا حول المزارع. حتى رون كان يحكي عندما يجد من يستمع إليه عن المرة التي كاد فيها يصطدم بطائرة شراعية وهو على مقشة تشارلي القديمة. وكان جميع الأولاد من عائلات السحرة يتكلمون طوال الوقت عن الكويديتش، وفي إحدى المرات احتدم النقاش بين رون ودين توماس الذي ينام معهم في نفس الغرفة حول كرة القدم. لم يفهم رون ما الممتع في لعبة بها كرة واحدة فقط ولا يسمح بها لأحد بالطيران. وفي إحدى المرات وجد هاري رون وهو يوخز ملصقا لفريق ويستهام لكرة القدم خاصا بدين، محاولا جعل اللاعبين يتحركون. لم يركب نيفيل مقشة قط، كانت جدته تمنعه من ذلك، وكان هاري يعرف السبب، لأن نيفيل قد تعرض لعدد قياسي من الحوادث وهو ثابت على الأرض، فماذا سيحدث له لو طار في الفضاء؟ وكانت هيرمايوني غرانجر أيضا تشعر بالقلق مثل نيفيل، فلم يكن الطيران من المواد التي يمكن إتقانها بالقراءة والمذاكرة، وإن لم يمنعها ذلك من المحاولة. وفي صباح يوم الثلاثاء في أثناء الإفطار أخذت هيرمايوني تلقي عليهم محاضرة عن تعليمات خاصة بالطيران أتت بها من كتاب أحضرته من المكتبة عنوانه الكويديتش عبر العصور، حتى شعروا بالملل ما عدا نيفيل الذي كان منتبها لما تقول، وهو يأمل أن تساعده كلماتها على البقاء فوق مقشته في وقت لاحق. ولكن الجميع كانوا سعداء عندما منعها وصول البريد من الاسترسال. لم يتسلم هاري أي خطابات منذ وصلته رسالة هاغريد، ولاحظ مالفوي ذلك، والذي كانت تصله رسائل يومية من الطعام والفطائر يضعها متفاخرا على مائدة سليذرين. وفي هذا اليوم وصلت بومة تحمل طردا صغيرا إلى نيفيل من جدته، فتحه بلهفة ليجد به كرة زجاجية صغيرة تبدو وكأنها مليئة بدخان أبيض. قال نيفيل وهو يمسك بها سعيدا: إنها كرة التذكير، أرسلتها لي جدتي لأنها تعرف أنني أنسى الكثير من الأشياء، وهي تذكرك أنك نسيت شيئا، فإذا وضعتها في يدك وضغطت عليها فإنها تتحول إلى اللون الأحمر. وبهت وجهه فقد تحول لونها إلى اللون القرمزي، وأضاف: يبدو أنني قد نسيت شيئاً. أخذ نيفيل يحاول تذكر الشيء الذي نسيه عندما توقف دريكو مالفوي الذي كان يمر بجوار مائدة غريفندور وخطف كرة التذكير من يده. وقفز هاري ورون واقفين على أقدامهما، كانا يبحثان عن سبب للشجار مع مالفوي، لكن الأستاذ ماكغونيغال وصلت في لمح البصر كعادتها دائما عندما تشعر بوجود مشكلة ما. سألت: ماذا حدث؟ خطف مالفوي كرة التذكير مني يا أستاذة. ألقى مالفوي الكرة على المائدة بسرعة وقال وهو يبتعد ومعه كراب وغويل: كنت أشاهدها فقط. في الساعة الثالثة والنصف تماما أسرع هاري ورون وبقية تلاميذ غريفندور يهبطون السلالم إلى الفناء الخارجي لحضور أول درس لهم في الطيران، وكان الجو هادئا والنسيم رقيقا والحشائش تحت أقدامهم مبتلة ناعمة، وهم متجهون إلى مرج ممهد في الجانب المواجه للغابة المحرمة التي كانت أشجارها تتمايل من بعيد مع النسيم. وكان تلاميذ سليفرين قد وصلوا قبلهم، وهناك 20 عصا مصفوفة في انتظام على الأرض. كان هاري قد سمع فريد وجورج ويزلي وهما يشتكيان من مقشات المدرسة ويقولان إن بعضها يهتز عندما تطير عاليا أو ينحرف قليلا نحو الشمال في أثناء الطيران. ووصلت مدرستهم مدام هوتش بشعرها الرمادي القصير وعينيها الصفراوين كالصقر، وصارخت فيهم: ماذا تنتظرون؟ قفوا بجوار المقشات، تعالوا هيا بسرعة. ونظر هاري إلى مقشته، كانت قديمة وقد خرج الشعر المجعد منها ليصنع زاوية غريبة معها. قالت مدام هوتش: مد يدك اليمنى إلى الأمام ناحية المقشة وقل إلى أعلى. وصاح الجميع: إلى أعلى. وقفزت مقشة هاري في يده على الفور، ولكنها كانت واحدة من مقشات قليلة فعلت ذلك، فقد أخذت مقشة هيرمايوني تدور على الأرض بينما لم تتحرك مقشة نيفيل من مكانها. فكر هاري في أنه ربما كانت المقشات مثل الخيل تستطيع أن تشعر بخوفك، فقد كان صوت نيفيل المرتعش يعكس بوضوح رغبته في إبقاء قدميه على الأرض. مرت مدام هوتش بين الصفوف تعلمهم كيف يمتطون مقشاتهم دون أن ينزلقوا من طرفها. وفرح هاري ورون عندما أخبرت مالفوي أنه كان يقوم بذلك بطريقة غير صحيحة منذ سنوات، وقالت: عندما أطلق الصفارة اضربوا الأرض بأقدامكم بقوة، حافظوا على ثبات مقشاتكم وارتفعوا بها بضعة أقدام، ثم ميلوا بأجسامكم قليلا إلى الأمام لتعودوا إلى الأرض. والآن مع الصفارة 3 2. ولأن نيفيل كان فريسة للخوف والعصبية والتوتر فقد ضرب الأرض بقوة قبل أن تلمس الصفارة فم مدام هوتش التي صاحت فيه: عد إلى هنا يا ولد. ولكنه كان قد انطلق في الفضاء كما تنطلق السدادة من الزجاجة، وارتفع عاليا 12 قدما 20 قدما. ورأى هاري وجهه الأبيض من الخوف وهو ينظر إلى الأرض، ثم وهو يصرخ ويترك العصا من يده ويسقط. بوم! صدمة وصرخة، وسقط نيفيل ممددا على وجهه على الأرض، وكانت عصاه لا تزال ترتفع في الجو أعلى وأعلى، ثم اتجهت ببطء تجاه الغابة المحرمة قبل أن تغيب عن الأنظار. وانحنت مدام هوتش على نيفيل ووجهها أكثر اصفرارا من وجهه، وسمعها هاري تتمتم: كسر في الساعد، اطمئن يا بني، تعال معي. وتحولت إلى باقي الأولاد وقالت: لا تتحركوا من أماكنكم حتى أذهب بهذا الولد إلى جناح المستشفى. اتركوا المقشات مكانها، وإلا ستكونون خارج هوغوارتس في لحظة. هيا يا عزيزي. وقام نيفيل وهو يمسك بيدهم متألما وقد غطت الدموع وجهه، ويعتمد على مدام هوتش التي طوقته بذراعها. وبمجرد أن ابتعدا انطلقت ضحكات مالفوي. قال: هل رأيتم وجه هذا الغبي؟ وانطلق تلاميذ سليذرين ضاحكين. وصرخت بارفاتي باتر: اخرس يا مالفوي. ردت بانسي باركنسون وهي احدى تلميذات سليذرين ولها وجه قاس: هل تدافعين عن لونغ بوتوم يا بارفاتي؟ لم أكن أعرف أنك تحبين الأطفال البدناء الباكين. وانحنى مالفوي فجأة والتقط شيئا من الأرض وقال: هي انظروا، إنه هذا الشيء الغبي الذي أرسلته له جدته. ولمعت كرة التذكير في الشمس بين يديه. قال هاري بهدوء: مالفوي، هات الكرة. وصمت الجميع يراقبون ما يحدث. ابتسم مالفوي بخبث وقال: ها، سأتركها في مكان ما حتى يمكن للونغ بوتوم العثور عليها. ما رأيك فوق الشجرة؟ صح هاري: هاتها هنا. لكن مالفوي ركب مقشته وانطلق بها. لم يكن يكذب، كان يطير حقا ببراعة. صعد إلى أعلى وقال وهو يتفادى غصون وفروع شجرة السنديان: هيا يا بوتر، تعال وخذها. وقبض هاري على مقشته. صرخت هيرمايوني: لا، قالت مدام هوتش لا تتحركوا، ستسبب لنا المشاكل. تجاهلها هاري، كان غاضبا وفائرا، انططى مقشته وضرب الأرض بقوة وانطلق، وكان الهواء يمر عبر شعره وعباءته تطير خلفه. ولسعادته اكتشف أنه يستطيع الطيران دون أن يتلقى أي تعليم. إنه شيء سهل ورائع. وجذب مقشته إلى أعلى قليلا ليرتفع أكثر، فاستجابت له وسمع صراخ الفتيات على الأرض وصيحة إعجاب وتشجيع من رون. وحول عصاه بحدة ليواجه مالفوي في منتصف الهواء، وظهرت الدهشة على وجه مالفوي. قال هاري: هاتي الكرة وإلا أسقطك من فوق عصاك. قال مالفوي وهو يحاول أن يبدو شجاعا، ولكنه بدا قلقا: ياه، حقا؟ وشعر هاري بأنه ولا يدري كيف يعرف ما يجب أن يفعله، فانحنى إلى الأمام وأمسك عصا المقشة بيديه الاثنتين واندفع إلى مالفوي كالقذيفة، ولكنه استطاع أن يبتعد عن طريقه في اللحظة المناسبة، وأمسك هاري بعصا مقشته بثبات وانحنى انحناءة حادة، وكان البعض في الأسفل يصفقون. قال هاري: لن تجد كراب ولا جويل هنا لينقذاك. ويبدو أن مالفوي كان يفكر في نفس الشيء، فقد صاح وهو يرمي الكرة الزجاجية عاليا في الهواء: ها، أمسكها إذن إن استطعت. وتحول عائدا إلى الأرض بسرعة، ورأى هاري الكرة وهي تطير عاليا في الفضاء، ثم تتحول وكأنها تسير بالحركة البطيئة لتبدأ في الهبوط إلى الأرض، فمال إلى الأمام ووجه عصا مقشته إلى أسفل وهبط بأسرع ما يستطيع مسابقا الكرة، بينما الريح تصفر في أذنيه مختلطة بصرخات من يشاهدونه. ومد يده وسط الهواء، وقبل أن يصل الأرض بمتر واحد أمسك بها، وفي الوقت المناسب جذب عصا مقشته لتصبح مستقيمة وهبط بهدوء إلى الأرض، وكرة التذكر في قبضته. وسمع صوتا غاضبا يصيح: هاري بوتر، وغاص قلبه في صدره. كانت الأستاذة ماكغونيغال تسرع نحوه ووقف على قدميه وهو يرتعش. قالت وهي عاجزة عن الكلام من شدة غضبها: إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في هوغوارتس، كيف تجرؤ؟ كان من الممكن أن تدق عنقك. لم يكن ذلك خطأه يا أستاذة. لا تتكلمي يا آنسة باتر، قال رون. ولكن مالفوي، هذا يكفي يا سيد ويزلي، اتبعني الآن يا بوتر. وسارت ولمح هاري الفرحة على وجوه مالفوي وكراب وغويل وهو يمضي وراءها إلى القلعة، وقد تأكد أنه مفصول من المدرسة لا محالة. أراد أن يقول شيئا للدفاع عن نفسه لكنه لم يستطع النطق، وأخذ يجري وراءها وهو يفكر: ماذا سيحدث الآن؟ سوف يجمع ملابسه في 10 دقائق، ما الذي سيقوله أهل الدرزلي عندما يعود قبل أن يقضي 2 أسبوع في المدرسة؟ واستمر هاري يسير يائسا وراء الأستاذ ماكغونيغال وهي تصعد السلالم الخارجية ثم الدرجات الرخامية وتقطع الممرات وتعبر الأبواب، وأخذ يفكر: ربما هي تصطحب إلى الأستاذ دامبلدور. وتذكر أن هاغريد قد فصل من المدرسة، ولكن الأستاذ احتفظ به وجعله يعمل حارسا للملاعب، فهل يفعل هذا معه ليعمل مساعدا لهاغريد؟ تقلصت معدته وهو يتخيل أن زملائه كلهم سيصبحون من السحارة العظام، أما هو فسيقضي وقته يتجول في الملاعب ورأى هاغريد حاملا حقيبته. وتوقفت الأستاذة أمام أحد الفصول وفتحت الباب ودست رأسها قائلة: عن إذنك يا أستاذ فليتويك، هل يمكن أن أخذ وود منك لحظة؟ وود؟ ما هذا؟ أهي عصا لتضربه بها؟ لكن اتضح أن وود هو فتى ضخم في الصف الخامس، خرج إليها من الفصل مرتبكا. قالت الأستاذة ماكغونيغال: تعاليا ورائي أنتما الاثنان. وسارا وراءها وود ينظر بفضول إلى هاري. أخذتما الأستاذة إلى أحد الفصول الخالية ووجدوا به بيف الذي كان مشغولا بكتابة كلمات السباب على السبورة، فقامت الأستاذة بطرده، فرم الطباشير في سلة القمامة وأسرع خارجا وهو يلعن، وأغلقت عليهم الباب وتحولت لتواجه الولدين. بوتر، هذا أوليفر وود. وود، لقد وجدت لك باحثا. وتحول وجه وود من الحيرة إلى الفرح. هل أنت جادة يا أستاذة؟ قالت: بكل تأكيد، إنه موهوب بالسليقة، لم أرى في حياتي شيئا مثل هذا. هل هذه أول مرة لك فوق عصا المقشة يا هاري؟ أومأ هاري برأسه في صمت، لم يكن قادرا على فهم أي شيء مما يدور حوله، ولكنه عرف أنه لم يفصل، وبدأ الإحساس يعود لقدميه. وحدثت الأستاذة ماكغونيغال وود قائلة: لقد أمسك بهذا الشيء في يده بعد أن هبط بأقصى سرعة مسافة 50 قدما ولم يصب بخدش. تشارلي ويزلي نفسه لم يكن قادرا على ذلك. كان يبدو على وود وكأن أحلامه قد تحققت، وسأل هاري بحماس: هل رأيت مباراة كويدتش من قبل يا بوتر؟ وشرحت له الأستاذة: إن وود هو كابتن فريق غريفندور. قال وود وهو يدور حول هاري: إن جسمه صالح تماما لمركز الباحث، فهو خفيف سريع، ويجب أن نختار له عصا جديدة وجيدة، نيمبوس 2000 أو كلين سويب 7. قالت الأستاذة: سأتحدث مع دامبلدور وأرى إن كان من الممكن تغيير القواعد الخاصة بالصف الأول. يعلم الله كم نحن في حاجة إلى فريق جيد هذا العام. عندما انهزمنا في المباراة الأخيرة من سليذرين العام الماضي ظللت لعدة أسابيع لا أستطيع مواجهة سيفيروس سنيب. ونظرت إلى هاري بتجهم من وراء نظارتها وقالت: أريدك أن تبذل جهدك في التدريبات يا بوتر، وإلا فربما سأغير رأيي وأعاقبك. ثم ابتسمت فجأة وقالت: كان أبوك سيكون فخورا بك، فقد كان هو نفسه لاعبا ممتازا للكويديتش. عندما حان وقت العشاء صاح روم بعد أن انتهى هاري من قص كل ما حدث له منذ ترك الفناء وراء الأستاذة ماكغونيغال. أنت تمزح، غير معقول، هل تسخر مني؟ ونسي روم قطعة الفطيرة التي كانت في منتصف الطريق إلى فمه وقال مذهولا: باحث، إن تلاميذ الفصل الأول لا يلعبون في هذا المركز أبدا، ستكون أصغر لاعب في الفرق كلها منذ قال هاري وهو يضع قطعة من الفطير في فمه، منذ قرن. لقد أخبرني وود بهذا. كان يشعر بالجوع بوجه خاص اليوم بعد كل الإثارة التي تعرض لها في الظهيرة. كان رون متأثرا ومذهولا جدا وأخذ يحملق في وجه هاري دون أن ينطق. قال هاري: سأبدأ التمرين الأسبوع القادم، لكن لا تخبر أحدا بهذا لأن وود يريد أن يحتفظ بالأمر سرا. في هذه اللحظة وصل التوأمان فريد وجورج وأسرعا إلى هاري وهمس جورج: رائع، لقد أخبرنا وود، نحن أيضا في الفريق، إننا الضاربان. وقال فريد: سوف نفوز بكأس كويديتش هذا العام بالتأكيد، لم نفز به منذ غادرنا تشارلي، لكن الآن لدينا فريق ممتاز. لقد كان وود يقفز فرحا وهو يخبرنا بما حدث. قال جورج: يجب أن نذهب على أي حال، إن يظن لي جوردن أنه وجد ممرا سريا جديدا يقود إلى خارج المدرسة. قال فريد: أراهن أنه الممر الموجود وراء تمثال غريغوري ذا سمارمي الذي وجدناه في أول أسبوع لنا بالمدرسة، إن نراكم في وقت لاحق. وغادر التوأم في نفس اللحظة التي وصل فيها شخص آخر، شخص غير مرغوب فيه، مالفوي، يصطحبه كالعادة كراب وغويل. قال مالفوي: هل تأكل وجبتك الأخيرة هنا يا بوتر؟ متى يغادر القطار الذي سيعود بك إلى العامة؟ رد هاري ببرود: إنك تبدو أكثر شجاعة الآن بعد أن وقفت على الأرض وأصبح معك صديقك الصغيران ليحمياك. كان كراب وغويل أبعد ما يكونان عن الصغر، ولكن لم يستطع أحد منهما أن يقوم بعمل عنيف على مرأى من مائدة الأساتذة، فتجهما وأخذا يطرقعان أصابعهما. قال مالفوي: يمكنني مواجهتك وحدي في أي وقت. حسنا، إذا كنت تريد فقابلني الليلة في مبارزة سحرة بالعصا السحرية، فقط من دون اشتباك. ما الأمر؟ ألم تسمع عن مبارزة السحرة من قبل؟ قاطعه رون: لا، لقد سمع بها طبعا، وسأكون أنا الرجل الثاني وأنت من رجلك الثاني. نظر مالفوي إلى صديقي ليرى أيهما أكبر حجما ثم قال: كراب، عند منتصف الليل سوف نقابلكما في غرفة الجوائز، إنها مفتوحة دائما. عندما انصرف مالفوي نظر رون وهاري إلى بعضهما البعض وسألا هاري: ما مبارزة السحرة؟ وماذا تقصد بأنك الرجل الثاني؟ قال روم بطريقة عادية وقد عاد إلى الأكل من جديد: حسنا، الثاني هو الذي يأخذ مكان الأول إذا مات. وعندما لمح الاستغراب على وجه هاري أسرع يضيف: ولكن ذلك يحدث في المبارزات الحقيقية مع السحرة الحقيقيين فقط، إن كل ما تستطيعان فعله أنت ومالفوي هو أن ترسلا بعض الشرر في اتجاه بعضكما، فكلاكما لا يعرف ما يكفي من السحر لإحداث ضرر بالآخر. أراهن أنه كان يتوقع أن ترفض على أي حال. قال هاري: وماذا أفعل إذا لم تخرج عصايا أي شرر؟ اقترح رون: ارمها واضربه لكمة قوية على أنفه. من فضلكما؟ نظرا وراءهما، كانت هرميوني غرانجر تقف غاضبة. قال رون: ألا يستطيع الإنسان أن يأكل بسلام في هذا المكان؟ تجاهلته هرميوني وقالت لهاري: لقد وصل إلى سمعي كلامك مع مالفوي، يجب ألا تتجولا بالقلعة في منتصف الليل. ألم تفكرا فيما سيحدث لو قبض عليكما أحد؟ سوف يفقد غريفندور نقاطا كثيرة بسببكما، هذه أنانية منكما. قال هاري: وهذا أمر لا يخصك. وقال رون: إلى اللقاء. ظل هاري مستيقظا حتى استغرق دين وشيمس في النوم، ولم يكن نيفيل قد عاد من المستشفى بعد. وأخذ هاري يفكر في احتمال أن يقابلهما فيلش أو قطتها السيدة نوريس. سوف تكون هذه هي المرة الثانية اليوم التي يخالف فيها قواعد المدرسة. ولكن كان وجه مالفوي الخبيث يظهر له وسط الظلام، فيزداد إصرارا على مواجهته مرة واحدة أخيرة. وكان رون قد قضى المساء كله وهو يسدي نصائح إليه، مثل: لو حاول أن يرميك بتعويذة فمن الأفضل أن تتفاداها، لأني لا أستطيع أن أتذكر كيف تصدها. وهمس رون: الساعة الآن 11:30، يجب أن نذهب. ارتديا عباءتيهما وأخذا عصويهما السحريتين وتسللا من برج النوم وهبطا السلم إلى الغرفة العامة في غريفندور. وكانت بعض الجمرات لا تزال مشتعلة في المدفأة وتلقي ظلالا سوداء على المقاعد، ووصلا تقريبا إلى لوحة السيدة البدينة عندما أتى صوت أفزعهما من خلفهما. هاري، لا أصدق أنك ستفعل هذا. ولمعت أضواء جمرة ملتهبة وظهرت هرميوني غرانجر وهي ترتدي عباءة وردية وتبدو غاضبة. وقال رون ثائرا: أنت عودي إلى النوم. همست هرميوني: لقد كدت أخبر شقيقك بيرسي بما يحدث، إنه رائد المنزل ويمكنه منعكما. لم يتخيل هاري وجود شخص يتدخل فيما لا يعنيه مثل ما تفعل هرميوني. قال لرون وهو يزيح لوحة السيدة البدينة ويعبر من خلال الحائط: هيا بنا. ولم تسلم هرميوني بالهزيمة بسهولة، تبعتهما خلال الفتحة وهي تهمس مثل الإوزة الغاضبة. ألا تهتمان بغريفندور؟ تهتمان بنفسيكما فقط؟ لا أريد أن يربح سليفرين الكأس هذا العام، وسوف نفقد كل النقاط التي أعطتها لي الأستاذة ماكغونيغل لمعرفتي بتعاويذ التحويل. قال رون: اذهبي بعيدا. حسنا، ولكنني أنذرتكما وتذكرا ما قلته لكما وأنتما في قطار العودة إلى بيتكما غدا. وأنتما؟ ولم تتم كلامها، فقد تحولت إلى لوحة السيدة البدينة لتعود إلى الداخل. لكنها وجدت نفسها تواجه لوحة خالية. لقد ذهبت السيدة البدينة لتقوم بزيارة ليلية، وكذا لا تستطيع العودة إلى برج غريفندور. قالت: الآن ماذا أفعل؟ قال رون: هذه مشكلتك أنت، يجب أن نذهب حالا وإلا تأخرنا. ولم يكونا قد وصلا إلى نهاية الممر بعد عندما لحقت بهما هرميوني وقالت: سآتي معكما. قال هاري: لا، لن تأتي. قال رون: قالت: هل تظنان أنني سأبقى هنا حتى يجدني فيلش أو قطته؟ ولكن إذا وجدنا نحن الثلاثة فسوف أخبره بالحقيقة، وهي أنني كنت أحاول منعكما، ويمكنكما في هذه الحالة أن تدعماني. قال روم بصوت عال: يا لجرأتك! همس هاري بحدة: اصمتا، إنني أسمع صوت تنفس. وفعلا كان هناك صوت تنفس شخص ما قريبا منهم. قال رون هامسا وهو يختبئ في الظلام: ها، أهي السيدة نوريس؟ لا، لم تكن هي. كان نيفال قابعا في الظلام غارقا في النوم، ولكنه استيقظ عندما اقتربوا منه. قال: الحمد لله أنكم عثرتم علي، إنني هنا منذ ساعات، لقد نسيت كلمة السر فلم أستطع الدخول للنوم. قالت هيرمايوني: أخفض صوتك يا نيفال، لن تنفعك كلمة السر الآن، لأن السيدة البدينة قد خرجت في زيارة ليلية. قال هاري: كيف حال ذراعك؟ مد نيفال ذراعه وقال: جيدة جدا، لقد عالجتني مدام بومفري في لحظة. قال هاري: حسنا يا نيفال، يجب أن نذهب إلى مكان ما، نراك قريبا. قفز نيفال واقفا على قدميه وقال: لا تتركوني هنا، لا أريد أن أبقى وحدي، لقد مر البارون الدامي بي مرتين حتى الآن. نظر رون إلى ساعته وحملق في هيرمايوني ونيفيل بغضب وقال: لو تسبب واحد منكما في القبض علينا فلن أستريح حتى أتعلم لعنة البعبع التي ذكرها كويرل لألقي بها عليكما. فتحت هيرمايوني فمها ربما لتذكر رون كيف يستخدم لعنة البعبع. في اللحظة التي همس هاري غاضبا لهما ليصمتا، وساروا على نور القمر يقطعون الممرات العديدة، وهاري يتوقع عند كل منحنى أن يصطدم بفيلش أو قطته، لكنهم كانوا محظوظين فقد وصلوا بسلام إلى الدور الثالث ومنه إلى حجرة الكؤوس، لكن مالفوي وكراب لم يكونا هناك، وكانت خزائن الجوائز الكريستالية تلمع في نور القمر، بينما الأطباق والدروع والكؤوس والتماثيل الفضية والذهبية تتألق في الظلام، واحتموا بالحائط في الظلام وعيونهم على أبواب الحجرة. وأمسك هاري بعصا تحسبا لأن يدخل مالفوي فجأة ويقوم بحيلة ما، ومرت الدقائق ببطء. همس رون: لقد تأخر، ربما شعر بالخوف. وفجأة قفزوا رعبا عندما سمعوا صوتا في الحجرة المجاورة، وبالكاد رفع هاري عصاه عندما سمعوا شخصا يتكلم، ولم يكن صوت مالفوي وهو يقول: تشممي جيدا يا عزيزتي، قد يكونون قابعين في ركن من الأركان. إنه فيلش يتحدث إلى السيدة نوريس، وملأ الخوف قلب هاري، أسرع يشير لزملائه يتبعوه، وبأقصى سرعة ممكنة تسللوا بهدوء إلى الباب البعيد عن صوت فيلش، ونجحوا في الخروج منه في اللحظة التي دخل فيها فيلش الحجرة. سمعوه يقول: إنهم هنا في مكان ما، ربما اختبأوا. وهمس هاري للآخرين: من هنا. وتحركوا وهم مذهولون متسللين عبر ممر طويل مليء بالدروع الحربية، وكانوا يسمعون صوت فيلش وهو يقترب. وأطلق نيفال صرخة رعب فجائية وأسرع يجري، واصطدم برون، وسقط الاثنان فوق إحدى الدروع الحربية الحديدية والتي سقطت محدثة صوتا مدويا. كان الصوت كفيلا بإيقاظ القلعة كلها، وصرخ هاري: اجروا. أسرعوا يجرون بكل قوتهم دون أن ينظروا خلفهم ليروا إذا كان فيرش يتبعهم أم لا. عبروا أبوابا وقطعوا العديد من الممرات واحدا وراء الآخر، وهاري في المقدمة لا يعرف أين هم أو حتى إلى أين هم ذاهبون. اخترقوا بابا من السجاد، وجدوا أنفسهم في ممر سري. عبروا ليجدوا أنفسهم بالقرب من فصل التعاويذ الذي يبعد أميالا عن حجرة الجوائز. وقفوا يلهثون من التعب، وقال هاري وهو يستند إلى الحائط البارد ويمسح جبهته بيده: أظن أننا قد نجحنا في الهرب منه. قالت تيرمايوني وهي تحاول التقاط أنفاسها: لقد قلت لكم، نعم قلت لكم هذا. قال رون: يجب أن نعود إلى برج غريفندور بأسرع ما يمكن. قالت هرمايوني لهاري: لقد خدعك مالفوي، لقد صدقته أليس كذلك؟ لم يكن ينوي مقابلتك على الإطلاق. كان فيلش يعرف أن أحدا سيذهب إلى حجرة الجوائز، لقد أخبره مالفوي بذلك. كان هاري يعرف أنها على حق، ولكنه لم يكن ينوي إخبارها بذلك. قال هاري: هيا بنا. لكن الأمر لم يكن سهلا، فما إن قطعوا عدة خطوات حتى سمعوا صوت باب إحدى الحجرات الدراسية يفتح، وانطلق منه شيء. كان ذلك بيف الذي رآهم وأطلق صيحة ابتهاج: أصمت من فضلك يا بيف، وإلا فستكون سببا في القبض علينا. وقهقه بيف ضاحكا وقال: تتجولون في منتصف الليل يا تلاميذ الفصل الأول، شقاوة شقاوة، سيقبض عليكم حالا. قال هاري: لكنك لن تخبر أحدا عنا. قال بصوت ماكر: لكن يجب أن أخبر فيلش، إن ذلك لمصلحاتكم كما تعرفون. اندفع نحوه رون وهو يصيح به: أفسح الطريق. وكانت هذه غلطة كبرى. صاح بيف بأعلى صوته: التلاميذ خارج فراشهم يدورون في الممرات، التلاميذ خارج فراشهم أمام غرفة التعاويذ. وهربوا لينجوا بحياتهم، وأسرعوا إلى نهاية الممر حيث اصطدموا بباب مغلق حاولوا دفعه بلا فائدة. وتأوه رون وقال: هذه هي النهاية، الباب مغلق، هذه نهايتنا. سمعوا خطوات فيرش يجري بأقصى سرعته في اتجاه صوت بيف، وهمست هرمايوني: ابتعدوا. وأمسكت عصا هاري وقرعت بها الباب وقالت هامسة: ألهم مورا. وقرقع القفل وانفتح الباب، واندفعوا داخلين وأغلقوه وراءهم وألصقوا به آذانهم يستمعون. كان فيلش يقول: أين ذهبوا؟ أخبرني بسرعة يا بيف. قال بيف: قل من فضلك. قال فيلش: لا تضايقني يا بيف، أخبرني فورا أين ذهبوا. لن أقول أي شيء حتى تقول لي من فضلك. حسنا، من فضلك. أي شيء؟ قلت لن أقول أي شيء حتى تقول من فضلك. وسمعوا فو، واختفى بيف وترك فيلش يلعنه في غضب. وهمس هاري: إنه يظن أن الباب مغلق، نحن الآن في أمان. ما هذا نيفيل؟ أتركني. كان نيفيل يجذب هاري من ذراعه بشدة، واستدار هاري لينظر وراء. ماذا؟ ما هذا؟ لأول وهلة تصور هاري أنه يعيش في كابوس رهيب. هذا كثير، أكثر من أي شيء مضى في حياته حتى الآن. لم يكونوا في حجرة كما تصوروا، ولكنهم كانوا في الممر المحرم في الدور الثالث. والآن ها هم أولاء يعرفون سبب تحريم دخول هذا الممر على الجميع. كانوا ينظرون مباشرة في عيون وحش عملاق، كلب عملاق، وحش يملأ المكان ما بين السقف والأرض، له ثلاثة رؤوس وثلاثة أزواج من العيون الدوارة، عيون ذات نظرة جنونية وثلاثة أنوف تتحرك في كل اتجاه وهي تتشمم الهواء، وثلاثة أفواه تظهر أسنانا حادة صفراء كان يقف ثابتا وعيونه الست تتركز عليهم. وتأكد هاري أنهم لم يموتوا حتى الآن لسبب وحيد، هو أن ظهورهم كان مفاجأة للوحش، لكنه سيتغلب حالا على المفاجأة، وما من شك الآن في معنى هذه الزمجرة التي بدأ يصدرها. دفع هاري في اتجاه الباب، إذا كان الخيار بين فيلش وهذا الوحش فإنه يختار فيلش. تراجعوا في لحظة واندفعوا خارجين وأغلقوا الباب وراءهم وأسرعوا بالجري. كانوا تقريبا يطيرون طيرانا، قطعوا الممر كله، ولابد أن فيلش يبحث عنهم في مكان آخر الآن، لأنهم لم يروا في أي اتجاه، ولكنهم لم يهتموا إلا بأن يبتعدوا إلى أبعد ما يمكن عن الوحش، ولم يتوقفوا لحظة حتى وصلوا إلى لوحة السيدة البدينة في الدور السابع. وسألتهم السيدة البدينة وهي تنظر إلى عباءاتهم الساقطة على أكتافهم والعرق الذي ينساب على وجوههم: أين كنتم حتى الآن؟ قال هاري لاهثا: لا يهم، خرطوم الفيل الضخم. وفتحت لهم السيدة الطريق وعبروا الفتحة إلى داخل الحجرة العامة وسقطوا في المقاعد وهم يرتعدون. ومضت فترة قبل أن يتمكن أحدهم من النطق، وكان نيفال يبدو وكأنه لن ينطق مرة أخرى في حياته. قال رون أخيرا: لماذا في رأيكم يحتفظون بشيء مثل هذا في المدرسة؟ ثم ألا تحتاج الكلاب إلى التمشية؟ كانت هرمايوني قد استردت أنفاسها وأيضا عصبيتها وقالت: ألا يستعمل أحد منكم عينيه أبدا؟ ألم يرى أحدكم الشيء الذي كان يقف عليه الكلب؟ قال هاري مقترحا: الأرض؟ لم أكن أنظر إلى قدمي، كنت مشغولا بالنظر إلى رؤوسه. قالت: لا، لم يكن واقفا على الأرض، كان واقفا على باب أرضي، إنه وبكل تأكيد يحرس شيئا ما. وقفت وهي تحملق في وجهيهما ثم قالت: أرجو أن تكونا سعيدين بنفسيكما الآن، كنا على وشك النقتل أو ربما الأسوأ، الفصل من المدرسة، والآن إذا كنتما لا تمانعان فسأذهب إلى النوم. وحدق رون خلفها مذهولا وقال: لا، لا نمانع، وكأننا نحن اللذان سحبناها وراءنا. لكن هاري كان مشغولا بشيء آخر يفكر فيه، وعندما صعد إلى فراشه كان كل تفكيره ينحصر في الشيء الذي يحرسه ذلك الكلب. ما الذي قاله هاغريد من قبل؟ غرينغوتس هو أكثر الأماكن أمنا وأمانا في العالم، إذا كان لديك شيء تريد إخفاءه فلا يفوقه سوى هوغوارتس. يبدو أن هاري قد اكتشف مكان اللفافة الصغيرة التي أخذها هاغريد من الخزانة رقم 713.